أقيم مهرجان وانسان التايلاني الدولي للصداقة 2016 في مدينة وانسان بمحافظة كانغون. جرت حفلة افتتاحه في مطار غلما يوم 24 السبت. قبل حفلة الافتتاح وضع المشاركون فيها سلة الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إير سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين في مدينة وانسان وسلموا عليهما بكل أدب. شارك في حفلة الافتتاح أفراد اللجنة التحضيرية للمهرجان وقوات الرياضة التايرانية والشقيلة مدينة وانسان، كما حضرها نائب رئيس الفخري للجنة التحضيرية للمهرجان ديفيد تومسون رورانز مدير سفريات جوتسي في بريطانيا والممثلون الدبلوماسيون وأفراد السفرات الأجنبية لدى بلادنا والضيوف الأجانب القادمون من مختلف البلدان والأقاليم في العالم. بعد حفلة الافتتاح أبدت الطائرات العسكرية والمدنية مهارة الطيران. وفي نفس اليوم مساء جرى العرض الفني العام للموسيقى والرقص من أداء الفنانين في الفرقة الفنية القومية الوطنية والفرقة الفنية لمحافظة كانغون والتلاميذ والأطفال في المحافظة ذاتها في مسرح سونغدوون الشبابي المكشوف. وفي يوم 25 الأحد أبدى اللاعبو وخوات المظلة المحليين والخارجيين مهارة هبوطهم بالمظلة وجرى طيران الطائرات الشرائية بالتحكم. وتفرج المشاركون في المهرجان على المنظر العام للمنطقة السياحية بين وانسان وجبل كومغان على متن شتى أنواع الطائرات حسب إرادتهم. في ذلك اليوم مساء أقام الشباب والطلبة الحفلة الراقصة في ساحة هي أن لمدينة وانسان تهنئة بنجاح المهرجان.